بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اتبع هداه، أما بعد، فهذا هو درسنا 14 من كتاب إتحاف الكرام بفقه الرؤى والأحلام، وكان آخر ما توقفنا عنده ما يتعلق برمز الرمانة ومن يراه في المنام، فقد يدل على أمر من الأمور، إما أن يكون عاما وإما أن يكون خاصا. وذكر الشهاب العابر بعض الأمثلة ثم لم يذكر دليلا على ما ذهب إليه من تفسير، وهو إنما كان في مقام التمثيل، أن الرؤيا قد تكون عامة وقد تكون خاصة. ثم أخذنا معكم مدارسة لذكر بعض الأدلة التي تدل على ما ذهب إليه الشهاب العابر من التفسيرات، وهذا كله مبني على القياس كما تقدم معنا. فذكرنا نبذا وناقشنا بعضا من القياسات التي تعبر لمن رأى الرمان في المنام، وهذا بحسب الحال. وكان مما ذكره بعض الإخوة ولم نذكره بالأمس هو ما ذكره الأخ حيدر. أين حيدر؟ حيدر الدماري. نعم نعم، ذكر الشهاب العابر أن الرمانة للمريض قد تعبر بالموت، فقال حيدر: الرمانة هي الوحيدة التي فيها حبات تنتزع باليد، هذا هو الأصل، أنها تنتزع وقد تؤكل مباشرة، فيؤخذ من هذا دليل على الموت، وهو النزع، من النزع، هذا واضح. يقولون فلان ينازع، أي الموت، فلا بأس، هذا قياس صحيح. أيضا الشيخ محمد العنسي حفظه الله، لعله سمع الدرس، فجاء أيضا بما يدلل على أن الرمانة تعبر بالموت، فقال حفظه الله: قل من يحيي العظام وهي رميم. ما هو الشاهد؟ رمى بحذف بعض الأحرف، فيقال رمى فلان، أي بلي، انتهى، هذا واضح. وهي رميم يحييها بعد أنها منتهية وصارت ترابا. كيف نصلي عليك وقد أرمت، أي وقد مت. هذه قياسات صحيحة، ما تقدم إن شاء الله أنه واضح. اليوم نأخذ بقية الرموز للرمانة مما قاله الشهاب العابر وتوقفنا عنده، قرأنا لكن لم نعلق على بيان كيفية استنباط الشهاب العابر لهذا التعبير، فقال: وهي للملك بلدة. فكيف عبرت للملك بالبلدة؟ الآن نسأل. نعم نبدأ بهذا، لا بأس، إجابها لا بأس، طيبة. وأن وهي للملك بلدة، فكيف عبرت بالبلدة عندك؟ الإجابات متقاربة. وأنت يا إبراهيم؟ نعم نعم، يعني كل الإجابات إلى الآن متقاربة. وأن أحسنتم، فعند الجميع. كيف عبرت الرمانة للملك بالبلدة؟ أجيبوا، يعني بما بداخلها من حبوب، وشكله كالسكن والبيوت، وتلك القرشة تعبر بالسور، هكذا. فنعم هذا هو المراد، القرشة كلها قد تعبر بالسور، والحبوب التي داخل تلك الرمانة تعبر بالبيوت والمساكن يديرها الملك، فهناك شيء يستأنس به يدل على أنه ملك في الرمانة. ما هو؟ نعم أحسن، أعلى الرمان شكله كشكل التاج، أليس كذلك؟ بلى. فإذا عبرت بالملك بهذا القياس. من لم يفهم هذا واضح؟ واضح. من أين التاج أخذناه؟ من رأس الرمانة، تلك الحفرة ففيها شكل لو نظرت إليه بدقة لكان مثل شكل التاج، هذا واضح. فإذا وأيضا شكل الرمانة مثل ماذا؟ مثل القبة، غالبا الملوك تصنع لهم قبة خاصة، وخاصة في ذاك الزمان. طيب الذي يليه قال وزوجة للأعزب، العزاب كلهم يعني سيرفعون. أما الجواب هذا فليس على المتزوجين، على العزاب. بقياسين، ما هما؟ أحسنت، لله درك. رمانة بدل الراء يكون فاء، فلانة، هذا قياس بزيادة بعض الأحرف وبحذف البعض، فأحسنت. وأيضا أحسنت، لله درك. إذن سنجيزك في التعبير إذا تمكنت إن شاء الله، نحيل عليك. قد أجاب، قد أجاب بجوابين سديدين. الجواب الأول يقال في الرمانة زواج مطلقا، لكن عبر به للأعزب من كونها مختمة، هذا واضح، من كونها مختمة، فلذلك ذكر أنها للأعزب. وغالبا الأعزب يتزوج بكرا. الذي قاله الأخ حذف الراء وجعل بدل الراء فاء، فستكون ماذا؟ فلانة، هذا واضح، رمانة فلانة. الأمر الثاني، الرمانة فيها حلوة شديدة، أليس كذلك؟ والنبي صلى الله عليه وسلم يقول حتى تذيق عسيلتها وتذوق عسيلتك. فمن هذا الباب عبرت للأعزب بزوجة، هو عبر على الأغلب، وإلا فهي تعبر بالزواج مطلقا للأعزب ولغيره، هذا جيد. نعم يا حيدر، ارفع صوتك. الغشاء الذي في الرمانة يكني، ما شاء الله. داود من الاجتماع والألفة، قال داود كون الرمانة مترابطة حبوبها بعضها على بعض. نعم يا اندونيسي، أحسنت، يعني هذا الذي أجاب به أيضا مالك، يعني أن العرب تطلق على ثديي المرأة بالرمان، لا بأس. ننتقل، ما نريد نتوسع مع العزاب. طيب قال وهي لمن عنده حامل ولد، كيف عبرت بالولد للحامل؟ نعم يعني جيد، لا بأس، أحسنت، لله درك. وماذا؟ طيب يا إبراهيم، أولا من باب المعلومة، لا يقصد الشهاب العابر بالولد هنا الذكر، يقصد عموما الذكر والأنثى، يوصيكم الله في أولادكم، فيشمل الذكر والأنثى، هذا واضح، فلا يشكل عليك أنه يريد في هذا الموضع الولد الذي هو الذكر، بل يريد ذكرا أو أنثى، امرأة حامل، يعبر المعبر من جملة التعبيرات للرمانة هي حامل بولد، ما هو هذا الولد؟ قد يكون ذكر وقد يكون أنثى. من أي وجه استشهد أو قاس الشهاب العابر للرمانة بالولد؟ من أي دليل؟ نعم عند الشرع بهذا، السرة، جيد، أحسن، هذا قياس صحيح، ذاك الذي في رأس الرمانة يمثل بالسرة، وما بداخل الرمانة يكون حملا. وتلك الحبوب، تلك الحبوب تعبر بالأشخاص عموما، فهي امرأة ذات حمل بأولاد أو ببنات، فلا تنظر إلى رمز كونها كثيرة، وإنما المقصود أن قرشة الرمانة شبهت بالبطن، وتلك التي في رأسها بالسرة. لا تستغرب، هذه قياسات حقيقية يعني معروفة ومذكورة في الكتب، وهكذا هو التعبير، عبارة عن قياسات وتحصل بعض الأحيان. فإذا وما بداخلها عبرت بالرجال، فهي امرأة ذات حمل. هل بقي معكم شيء؟ نعم نعم، وهذا جيد يا عبد المجيد. من جهة أن الرمانة حالها كحال البطن والمولود، فهي تبتدئ شيئا فشيئا الرمانة، حتى إذا لم تقطف إيش يعمل علي يحصل لها؟ أصحاب صعدة يعرفون هذا، تفتك تتشرخ، صح؟ فكذلك الحمل، المرأة إذا حملت ووصلت إلى أجلها خرج ذاك الحمل. فجيد، أحسنتم، أحسنت يا عبد المجيد. ها بقي شيء وأن الطفل في بطن أمه يكون عليه كالغلاف وتسمى مشيمة. فإذا هذا الغلاف الخارجي للرمانة يشبه بهذا. هل بقي شيء؟ نعم عندك، لا بأس، هذا تعبير عصري. قال المرأة قد تلد بعملية قيصرية، فيشبه لما يفك الرمانة يعني كأنه يعمل عملية قيصرية. لا بأس، تشبيه ممكن. يا قتيبة عندك، ما العزاب يعني في هذا الباب مبدعون ما شاء الله. نعم يا قتيبة، هكذا يا عم علي، الرمانة يعني ما تتجاوز السنة عند أن تكمل، ما تتجاوز السنة 6 أشهر أو 5 أشهر. فجيد يا قتيبة، فلا بأس، وهذا مما يقاس أيضا، فلا بأس. من هذا الباب عبرت بالزوجة. ننتقل يا جماعة. قال وهي للتاجر عقدة مال، من أي وجه؟ أحسنت، كانوا من قبل يضعون المال الدراهم والدنانير في صرة، وهذه الصرة تشبه الرمانة، واضح؟ وكذلك ما بداخلها، لأن له لمعان، فكذلك لمعان ما يكون بداخل الصرة. فإذا هذه الرمانة تعبر بالصرة، وما بداخلها هو ما يحمل بداخلها. وهي للفقير دينار أو درهم، من أي وجه؟ ماذا قال؟ يعني ما بداخلها من حبوب يعبر بالدراهم. ممكن. وأنت يا أندونيسي قاربت بما بنفسي، لا بأس. يا إبراهيم، أحسنت يا إبراهيم، يعني نفس قريب من إجابة عبد الرحمن، وهذا مجرد احتمال أنها كانت تباع في ذاك الزمن أو قبله أو بعده بدينار أو بدرهم، فلذلك عبرها بهذا، احتمال أنها كانت تباع بهذا السعر الرمانة، إما بدينار أو بدرهم، هذا واضح، يعني هذا شيء اصطلحوا عليه، احتمال أن كان سعر الرمانة بدينار أو بدرهم، ولهذا مر أنه يحمل رمانة في ذاك الزمن كان يقول له تدل أنك ستحصل على دينار. الآن في هذا الزمان اصطلحوا، مثال اصطلحوا على الأرنب، يقول له سأعقد معك صفقة كذا وكذا بأرنب، فماذا يريد بهذا؟ نعم أحسنت، وأن انظر هؤلاء ما شاء الله عندهم جواب مسدد، وأن بمليون تعارفوا عليه ذكر أرنب، فهذه خذها معلومة، فلو رأيت أنك تمسك بأرنب، لو جاء إنسان وقال رأيت في المنام أنني أحمل بيدي أرنب، قل له إن شاء الله سيأتيك مبلغ 1,000,000 ريال، هذا واضح. من أين؟ اصطلح الناس وتعارفوا عليه عالميا ذكر أرنب إذا عقدوا صفقات هي دليل على مليون، إما دولار وإما يورو وإما يمني إلى آخره، هذا واضح. فمثلا الرمانة قد يكون في زمنهم تعرفوا أن سعرها كذا، أو أن أعداد من الرمان بكذا بدرهم بدينار إلى آخره. فماذا عندكم مزيدا؟ مستديرة مثل قطعة الدينار أو الدرهم. وأنت ما شاء الله هذا الشبل ذكي، قال إذا فتحت الرمانة كان لون قرشتها أصفر، فهذا لون إيش؟ لون الذهب، فهو لون الدينار. ما شاء الله، لا بأس، ما شاء الله، يعني استنباط جيد، لله درك، أحسنت يا شبل هندي هذا، ما شاء الله. ها نعم، أولا ما بداخلها قد تعبر بالكنوز للون المشابه للمجوهرات، فقد تعبر بالمجوهرات أيضا، وهي للفقير دينار أو درهم، وهي مركب، من أي جهة عبرت بالمركب؟ لا. لا نعم يا عبد الله، لا بأس، عبد الله أجاب إجابة لا بأس بها. فماذا ماذا عندكم؟ نعم يا عمر، إذا قطعتها تكون مثل السفينة مثل القارب، ما رأيكم؟ يعني لا بأس يا عمر، ننظر هذا. أنها في الشجرة معلقة، يعني قد نعبرها بإنسان يركب طيارة، لا بأس. وأنت ها تطفو على الماء لخفتها، ها يا مراد، نعم أحسنت يا مراد. إذن الأجوبة متقاربة، نقول يعني الذي يقود السفينة يسمى ربان، ربان أو ربان، ربان، فإذا لا بأس، ربان رمان، فتعبر بسفينة أو بمركب لا بأس. انظر هي بالضم، الربان رئيس الملاحين والجمع ربانين، نعم إذا هو هذا الربان، إذا ويقال الرمان، فسيكون هنا بحذف وزيادة الرمان الربان بدل الميم باء، هذا واضح، هذا سيأتي معنا. فماذا عندك؟ إذن الجواب قد أجاب الجميع وإجابة متحدة، أن ما بداخل الرمانة من حبوب أشكالها منتظمة كأشكال المراكب، فأنت تنظر إلى مقاعد السيارة إلى مقاعد الناس، شبه ومثل بهذا بالمركب، قرشة الرمان عموما مركب، فهي تحمل بداخلها ركابا، فلا بأس. نعم، كونه يقال لقائد سفينة ربان من هذا الباب. أيضا كان شكل الهودج تحمل به المرأة أو غير المرأة، نعم الرمانة شكلها كشكل الهودج، وما بداخل الرمانة هي الركاب، وذاك هو الهودج. قال وتدل على الدابة على ما تقدم. والمملوك من أي وجه عبرت بمملوك؟ نعم، ما هو المملوك؟ العبد. فكيف تعبر الرمانة بالمملوك؟ لأن العبد يباع ويشترى، فالرمانة تباع وتشترى مثلة بالعبد، أحسنت، هذا وجه أيضا، لا بأس، أحسنت يا عبد المجيد. ما برأس الرمانة شكله كشكل التاج، فإذن هذا هو المالك، وما بداخل الرمانة هم العبيد، هذا واضح، هذا جيد. أما إبراهيم اليوم نعطيه ما أعطانا بالأمس، الرمانة قد تعبر بالقنبلة، هكذا إبراهيم هذا تعبير صحيح. من أي وجه؟ فهي تشبه القنبلة، الرمانة تشبه القنبلة من حيث أن الحبوب تلك هي الشظايا التي بداخله، وأيضا أظن يسمونه يسمون القنابل رمانات هكذا في الجيوش أو في الحروب. يعني كنا نسمع الحوثيين ونحن في المدارس يقول جيب معك رمانات بكرة الظهر، وهو يريد قنابل، فلا بأس من هذا، يعبر الرمانة بالقنابل، تعبير عصري هذا. أما زمن الشهاب العابر ما كان هناك قنابل. ها ها أحسنت، وهذا كلام جميل. عبرت بالمملوك كون هذه الرمانة قد صارت ملك لصاحبها، فإذا مملوك. أولا كونها تباع وتشترى، ثانيا قلنا ملك يمين من كونها قد صارت ملكا له، هذا الذي يحملها. قال وعلى الدور، وهذا واضح على الدور، فهي عموما وما بداخلها تلك هي المساكن، وهي منظمة لأن حياتها بينهن حائل كالبيوت. أيضا يعني مما ذكرته الرمانة قد يطلق بالرمي، الرمانة بشيء يرمى، مما وضعه الروافض الشيعة في هذا الباب في الرمانة، يقولون من أكل رمانة حتى يستتمها نور الله قلبه 40 يوما. ما حاله؟ موضوع من وضع الروافض يضعونه عن علي بن أبي طالب، وأيضا جاء عن أنس قال ما من رمانة إلا وفيها حبة من حب الجنة، فسأله الثانية فقال أن النبي قال عن الرمانة يا أنس ما من رمانة إلا وفيها حبة من حب الجنة، فسأله الثانية فقال يا ابن مالك ما لقحت رمانة إلا بفطرة من ماء الجنة، فسأله الثالثة فقال نعم يا ابن مالك ما أكل أحد الرمانة إلا ارتد قلبه إليه وهرب الشيطان منه 40 ليلة. هذا من وضع الشيعة. طيب قال المصنف رحمه الله، يعني الشهاب العابر، هو يذكر عمومات في تفسيراته ثم يفصل ويشرح، لكن لا يتوسع غالبا، يبين بتعبير مجمل. فانظر ماذا قال. قال المصنف رحمه الله إذا اشتركت أشياء في وصف واحد وتكررت في المنام، الغالب أن يكون الحكم واحدا في الأشياء الردية، فإن الشمس والبحر والخيل والنار العظيمة والحجر الكبير والبناء المعد لنفع الناس كل منهم دال على الجليل القدر، الجليل القدر النافع للناس والحاكم عليهم، فإذا نزل بمثل أولئك آفة في المنام الغالب أنه ربما هلك فرد، نعم إنسان كذلك، وإن هلك جماعة فخلاف العادة، وأما إذا رؤي فيهم ما يدل على الصلاح دل على راحة تحصل للجميع وهو المناسب لكرم الله تعالى ولطفه بعباده. انتهينا. قال المطلب الرابع الحكمة من تواطؤ الرؤيا. الأصل في الرؤيا هو صدق الرؤيا، فإنها لم تتواتر ويراها الجمع من الناس إلا لعظيم شأنها، ولأنها تجعلنا نجزم بأنها رؤيا حق لا نشك فيها، لأنه يستحيل تتوافق نفس الرؤيا من جميع الناس ولا تكون رؤيا صالحة، فهي من القسم الذي لا يداخلها شك في الغالب، وأنها من الله وليست من قبيل الرؤى التي من الشيطان وحديث النفس والأبغاث، بشرط أن يكون أصحابها من أهل الصلاح والخير والصدق والأمانة وحسن الحال. يعني هذا هو الحكمة من تواطؤ الرؤيا، جماعة من الناس يرون الرؤيا وتعبيرها واحد، ما هو السبب؟ هذا يدل أنها رؤيا حق، وأن تعبيرها إن عبر بما يوافق الدليل يكون صدقا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في منهاج السنة والرؤيا قد تكون من الله وقد تكون من حديث النفس وقد تكون من الشيطان، فإذا تواطأت رؤيا المؤمن على أمر كان حقا، كما إذا تواطأت روايتهم أو رأيهم، فإن الواحد قد يغلط أو يكذب وقد يخطئ في الرأي أو يتعمد الباطل، فإذا اجتمعوا لم يجتمعوا على ضلالة. جاء حديث لا تجتمع أمتي على ضلالة، ما حاله؟ حديث صحيح بمجموع شواهده، جاء عن ابن عمر وجاء عن أنس وجاء عن أبي مالك الأشعري وجاء عن غيرهم، وصححها الإمام الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة. وأما حديث اختلاف أمتي رحمة ما حاله؟ قال رواه ابن ماجه. لا وأن أحسنت لله درك، هو مما لا أصل له، يعني لا إسناد له، فلهذا يلحقه العلماء بالموضوع لأنه خالف الأدلة الكثيرة. ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، وقبل ذلك يقول الله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم، فكيف يكون الاختلاف رحمة؟ والله يقول إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء، ويقول ولا تكونوا من المشركين من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون. يقال لا أصل له، ثم هو موضوع ومنكر لمخالفته الأدلة الكثيرة من الكتاب والسنة التي تدل على أنه لا يجوز الاختلاف ولا التفرق، وليس هذا من الرحمة في شيء أن يتفرق الناس ويقال هذا التفرق رحمة. هذا مما يستدل به أهل البدع، فيذهبون إلى ما ذهبوا إليه من باطلهم وبدعهم وما يحصل من تأويل للصفات وما إلى ذلك، فيقولون نحن اجتهدنا وأنتم تجتهدون، وخلافنا وخلافكم رحمة، يسعكم ما وسعنا ويسعنا ما وسعكم، وهذا باطل مردود. قال وإذا تواترت الروايات أورثت العلم، يعني أورثت اليقين، وكذلك الرؤيا. قال النبي صلى الله عليه وسلم أرى رؤياكم قد تواطأت على أنها في السبع الأواخر، فمن كان منكم متحريها فليتحراها في السبع الأواخر. قال ابن القيم رحمه الله وتواطؤ رؤيا المؤمنين على شيء كتواطؤ روايتهم له وكتواطؤ رأيهم على استحسانه واستقباحه. قال المبحث الخامس رؤيا حديث الناس، وهذا من أهم وأدق الأبواب، فإذا ضبطه المسلم عموما ومن يرى الرؤيا فإنه سيرتاح ويريح غيره، فإن أكثر الرؤى التي تعرض في الأصل أو في أكثرها حديث نفس، لأنه واقع معايش في حياة الناس، ولهذا هذا الباب ينبغي أن يضبط، فإذا ضبطه المتعلم لهذا العلم اكتسب خبرة في تمييز الرؤى التي يراها في منامه أو تعرض عليه. المبحث الذي تقدم معنا وما تحته من مسائل كان في مبحث الرؤية الصالحة، فإذا هذا القسم الثاني، وسيأتي معنا ما تحته من مسائل، يعني أنا لعلي قد تعبت، نأخذه إن شاء الله في الأسبوع القادم. إذن نكتفي بما تقدم، الخميس القادم نقرأ سريعا، واليوم تأخرنا بسبب فك بعض الرموز لمثل هذه الرؤيا فاعذرونا، وإن شاء الله نعوضكم في الأسبوع القادم ونقرأ سردا ونعلق على ما كان لابد منه. طيب نكتفي بهذا القدر. سبحانك وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.